وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى قال انا علقناه لا تقول حتى بسم الله الرحمن الرحيم هو خاص بالقران. جزاك الله خير. راه صاحبنا اللي مات في السعوديه الشيخ عبد الله وغيره تيقولوا طلبوا كان الكرام حيد لي هذا الختم عبد الله الذي تاكلوه كذا وكذا ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم خلاص بالقران العظيم زيد قال الناظم رحمه الله ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد قدير ليس له شبه ولا نظير وجل عن صاحبتي وعن والدي وعن شريكي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء لم يدركوا لها وصفه مخبر ولم يحيط بأمره مفكر ذو الفكر يعتبر في آيته وما له تفكر في ذاته وهو كما في آيته الكرسي سبحانه من ملك علي وهو الخبير والمدبر القدير وهو السميع والبصير والكبير وما توسوس وهو فوق عرشه المجيد بذاته جل عن التقييد وما توسوس به نفس المريد يعلمه أقرب من حبل الوريد وعنده مفاتيح الغيب حوال وعنده مفاتيح الغيب حواصفة عين بمن على العرش استوى وهو له الملك والأسمى الحسنى وبالصفات العليات يسنى ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء كلم موسى بكلامه الذي صفاته لخلقه فاتخذي ولتكيف وتجلى للجبل فصار ذكا من جلال الله جل أما القرآن فكلام الله لا مخلوق أو وصف لمخلوق ووجب إيماننا بالقدر خير وشره كما في الخبر والكل قد قدره الله ولا يصدر إلا عن قضائه على علم كلا قبل كونه فلا يجهل قولا للوراء وعملا ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد قدير ليس له شبه ولا نظير وجل عن صاحبتي وعن ولد وولد وعن شريك فراد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء لم يدركونها وصفه مخبر ولم يحيط بأمره مفكر ذو الفكر يعتبر في آيته وما له تفكر في ذاته فهو كما في آيته الكرسي سبحانه من ملك علي وهو الخبير والمدبر القدير وهو السميع والبصير والكبير وهو فوق عرشه المجيد بعلمه جل عنه التقييد وما توسوس به نفس المريد يعلمه أقرب من حبل الوريد وعنده مفاتيح الغيب حواصف تعين ممن على العرش استوى وهو له الملك والأسماء الحسنى وبصفات عليات يثنى ولصفاته وللأسماء حقيقته القدم والبقاء. كلم موسى بكلامه الذي صفته لخلقه في التخذي ولا تكيف وتجلى لجبال فصار داكا من جلال الله جال. أما القرآن فكلام الله لا مخلوقنا وصف لما أخلق البلع. وواجب إيماننا بالقدر خير وشاره كما في الخبر. والكل قد قدره الله ولا يصدر إلا عن قضائه على. علم كلا قبل كونه فلا يجهل قولا للورى وعملا. وكيف لا يعلم رب خلقا وهو اللطيف والخبير مطلقا. يضل من يشاءه بعدله نعم ويهدي من يشاء بفضله. لم يكن إلا كل ميسر إلى ما سبق بعلمه من سعيد أو ذي شقى. كل ميسر إلى ما سبق في علمه من سعيد أو ذي شقى. لم يكن إلا ما يريده وما لأحد عنه غنى فعمم. خلق كل الخلق والأعمال وقدر الأرزاق والأجال وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد. وبرسولنا الذي اختار خطق ختم الأنبياء والنذار فجعل فصار آخرهم بشيرا ودعيا وقمرا منيرا. عليه أنزل كتابه الحكيم ثم به شرح دينه القويم. وأنه سبحانه وأنه لا ريب في القيامة وبعث ما يموت بالعلامة. وأنه سبحانه قد كثر للمؤمنين الحسنات مخبرة. وقد تجاوز لهم بالتوبة عن الكبائر وكل حوبة صغيرة غفر باجتناب كبائر صغيرة غفر باجتناب كبائر بالنص في الكتاب. وفي المشيئة الذي لم يتبي من الكبائر وذو الشرك أبي. ومن يعاقب من ذوي الإيمان يخرج من النار الجنان. وبشفاعة النبي يخرج أهل الكبائر ففيها الفرج. والجنة التي أعدت مخلدا للمؤمنين حتمنا أن تعتقد. وأنه أكرمهم بالنظر فيها لواجه الكريم المسفر. وهي التي أهبط منها أدم نبيه بسابق لدغ علم. والنار دار مخلد لمن كفر به أوى الحد بما منه ظهر. وهم عن رؤية محجوبون ومثلها في العظم لن يكون. وجاء والملك صفا صفا للعرض والميزان ما للعرض والحساب ما لا يخفى. والوزن للأعمال بالميزان حق وأفلح ذو الرجحان. وصحف الأعمال باليمين فأتنا اللهم باليمين. وحق الصراط كل جائز بحسب الأعمال ثم الفائز. تفوتوا بسرعة النجاة وقوم نوبق بسيئات. وحوضه ترده الأمة لا يظمأ من شرب منه مسجلا. وإنما يذاد عنه كل من بدل أو غير سيرا أو علان. وإن الإيمان لازم وإن الإيمان لقول باللسان وعمل الأعضاء وإخلاص الجنان. يزيد أو ينقص بالأعمال. والقول بالإيمان ذو كمال يصح بعمل ولا يصحان بلا قصد وللسنة كلها تلا. ولا يكفر أحد بذنب من أهل الإيمان بذاك أنبي. والشهداء يرزقون أحيا وروح من سعيد نالت باقية. نعمة وروح ذي شقاء عذابها باق إلى الميعاد. وروح نعمة وروح ذي شقاء عذابها بق إلى اللقاء. والمؤمنون في القبور فتنوا يثبت الله الذين آمنوا. وأن للعبد كراما حفظا تكتب ما عني له ولفظاه. وأنه وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار. وملك الموت الموكل به يقبض الأرواح بإذن ربه وأفضل القرون قرن المصطفى من أمنوا فمن قفى فمن قفى وأفضل الأمة أصحاب النبي والخرفاء الراشدون من أبي بكر ثم بكر يليه عمر ثم يلي عثمان فالتالي في الفضل علي أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان والفضل والتالي في الفضل علي والتالي في الفضل علي وأفضل الأمة أصحاب النبي والخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان والتاليه في الفضل علي ولا يجوز ذكر شخص مختلي صحبته إلا بذكر حسني ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهو أحق أن يرى فهم أحق أن يرى أحسن ما أخرج لهم وأن يظن أحسن ما ذهب بهم فهو الحسن وطاعة العلماء خلوة العلماء والسلف الصالح فأتبع مسلما واختفي آثارهم واستغفر لهم جزوا خيرا وسابهم داري والطرق للمراء جاهد الحق مع ظهوره ولا تجادل ذا بدع وترك ما أحدث محدثون ممن بغير الحق ينفثون صلى الله عليه وسلم. نزل مكمل تزال 60 لا لكملتنا عم سيدي 67 بيت فحفظها كلها أيه. نزل بالله خيرا يودلوا لها إلى التطور التاريخي وهذا استنظروا يعني وانتبهوا إلى أبيات زيد القرواني لأنه موضوع هذه الأبيات ثم إلى الشناقطة وهذا الشنقيط بالفعل الذي يستطيع عليه أن ينظم على وتيرة ابن أبي زيد القرواني ثم ابن عاشر الذي يمثل العصر المتأخرة ثم الشيخ الدالي الذي جاء بعد ابن أبي زيد القرواني بقرن لأن أنتم في الواقع تمثلون أهل السنة في هذا الوقت والسنة تحارب دائما وابدا بل في ايام الداني تحارب حربا شديدا في الاندلس الله اكبر وتعرفون باش تعرفون لان ماشي المقصود غير تحفظ الابيات تعرف الابيات وتعرف كيف تتحدث في هذا الموضوع لاخواتك لانك ان كنت من اهل السنه لابد ان تبلغ السنه في نطاق مسائلك ماشي غير عفتها كل من تعرفه من اصحابك كل الزبال كره شيوخ المساكن ماشي كره السنه ولكن بلغتهم انتم تسمعون دابا القرويين وتسمعون ابن عاشر يوسف ماشي هو السبب ما لقاوش افا شيوخنا ما يطرقوا بعض ليش التوحيد ينطلقون من الوضوء من فات الصلاة من زمان ثم أكثر من هذا يقول لك ما نحتاجه كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أخبرته وهذه كل 10 سنوات اللي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة التوحيد كل من يعرف معنى السنة لا بد أن يعطي للتوحيد حقها عاد العمل لأن العمل كل إنما يترجم معنى التوحيد أعمال الكل إنما تبرهن وتترجم معنى التوحيد هذا الكتاب الذي جاء به هذا عبد المؤمن هذا الوليد نعم رجل في مكة مدينة في المدينة خدام تيش يستقصي أعمال الشيخ الألباني في الموضوع كلها تدور حول هذا المعنى التوحيد والأعمال التي تظهر عن التوحيد أشياء كثيرة. هذه هي هم هذا الأبيض الستينية. هذا الستين بيت زينة ولكن لا عرفوا شيء لاش الوضع متى وضعت، لأن هذا الموريتاني الذي نظمها من اليوم يعني. نعم ولكن كنت عارفه بالنسبة للموريتانيين أنهم سبقوا إلى التيار السني قبلنا. الطلبة الموريتانيون الذي كان بعضهم يدرس هنا في القراوين، ولكن السنة جاءتهم من السعوديين يعني محمد عبد الوهاب. فبسبب ذلك هؤلاء الطلبة استطاعوا أن ينبهوا محمد بن عبد الله العلوي لابن الصويرة. ويمكن إلى مشيتي للرباط وقيتي مشهد السنة غادي تقول السنة ولا هذه كلها هذه المساجد كلها ليست المعنى نتاع السنة دخلت في ذاك الوقت. ومحمد بن عبد الله رحمه الله كان يريد أن ينشرها في المغرب، لكن القبائل المغربية الفلسة بالصوفية وبالخرافات تيدافع تيدافع حتى مات. وتبعوا ولده مولاي سليمان حاولوا ولكن ما قدروا، بل غالب القباب التي تراها التي ترونها في العربية كل قضية كل كدية تلقى فيها أمتى تبنت فيها من محافظة يعني تي ضد. هذه المسألة أنا أعجبه لأنها تأثير الأشعرية في أيام الداني ما زال تتهز بالعصا هذاك كانت زعما أن هؤلاء يعرفون معنى السنة. ومع ذلك أعجب أنا لكلام الشيخ الداني في الموضوع، وهو يعرف الإيمان واحد التعريف غريب، وبعد فالإيمان قول وعمل ونية ليس عن هذا ليس ينفصل، فهو على ثلاثة مبني خلاف ما يقوله المرجي. أيوة فتارة يزيد بالتشمير وتارة ينقص بالتقصير، وزعم الإمام الأشعري بأن الإيمان هو التصديق وذاك قد اعضده التحقيق. أنت بحرف بدي ثلاثة وعاد أدغي أدغي أنا وصحبه كلهم مرضي ماشي زعما وزعما، لا كأنه كيمدح. سبحان الله سبحان الله. فكأن الشيخ الداني نفسه رغم أنه في المنبهة يدافع عن السنة ويقاتل، لاحظت عليه هذه النقطة في الإيمان، ولاحظت عليه شوية نتاع التعصب للمذهب المالكي، لأن الإنسان بشر. إمام يدافع، لأن الأندلسيون مفلسين أكثر من غيرهم، بدليل أنهم ايش ضد الحديث. ما دليلك على أنهم ضد الحديث؟ قال لك يوم جاءهم تلميذ الإمام أحمد اللي هو نسيته من أدخل الحديث في إلى الأندلس ونشرها بطريقة غريبة، باقي ابن مخلد، لدرجة أن الملك ديال الوقت قال له أنشر علمك فين بيت نشره، والمساجد كلها والأئمة كلهم مالكية عندهم شوية نتاع التوحيد في المذهب المالكي، أما باش تزيد وتنقص وداك الشيء اللي عندهم ما يمكنش. ومع ذلك استطاع أن ينشر علمه وتظهر ويظهر الشباب هذي ابن حازم ويش وهذا كل يظهر ابن عبد البر. شكون اللي مهد لهم؟ أبو الوليد. شكون الباجي؟ شكون اللي مهد لهم؟ بقي. هذه المسائل اللي هي تتصل بتاريخنا وبلدنا شمال افريقيا خصكم تعرفوه. من اللي توصلوا عاوتاني اسمه قضية التوحيد، هذا قضية الحديث، لا بد تعرفوا بلادكم قيمة بلادكم واش هي بلادكم شمال افريقيا. وهذه بلاد تعرف الحديث وتهتم بالحديث. التاريخ تقول لا يهتمون بالحديث، لهذه الدرجة أعطيني دليل. الدليل هنا يحتاج إلى وجود الحديث. من هم أهل الحديث في بلدك؟ يعني 14 قال يكون غير ولا يمكن غادي تقول لي لا قول لي بلغ قاضي عياض واخا احنا قبلناه غير كامل حيا بن سعيد اصبر القاضي عياض قبلناه غير هكاك هما مازال ما انتقدنا قاضي عياض ابنو مشيتي ثاني تخطيتي ثاني البحر انا كنهضر على شمال افريقيا ونقصتي لي الاندلس ابن القطان الفاسي ابن القطان الفاسي ابن رشيد الفيري تلميذه هو حبس قال لك حاولنا باش نجبدو الامثلة ما لقينا قدامنا الا القاضي عياض لانه مشهور ودارس هذا الفن ولكن لم يوظفه لدرجة انك لا يمكن ان تجد في كتب الحديث ضعفه عياض او صححه وتقول ولا مرة اذا كان لم يكن واخا اش تبقى ابن قطان المراكشي ولكن في التاريخ معروف بالفاسي جاب فاس لهنا وهو في الصغار قال لك مسألة تطور حتى الأسماء حتى الأسماء تتطور وتتغير فالفاسي فاس كان يطلق في الأول تطلق على المدينة ثم بعد ذلك صارت تطلق على المغرب الأقصى وعلى مراكش كله باش أعطيني دليل يمكن نعطيك واحد الدليل باقي حيخرج لي عند الاطراف لو مشيتي للحجاز تلاقيتي مع التركي قلتي لي مراكش ما عارف قلتي لي المغرب الاقصى ما عارف قلتي لي بلهجتي فاص فاص بمعنى الكلمه كانت تطلق والدليل ما يش والدليل هو هذا ابن القطان الفاسي وابو عمران الفاسي أبو عمران الفاسي اللي هو شيخ وجاب كيقري في تونس وجاب أبو عمران إلى فاس فاس بمعنى المغرب وإذا بغيتي كاع تقول لي تبع عمران قول لي تبع عمران خلاص هذه مسائل كلمات تتطور إذا هاد 60 بيت بغيت يكون ياش مفتاح للجماعة لهذه الجماعة يعرفوا ياش تاريخ بلادهم ما يش ما ينقص حد ما يمدح حد يقول يش الواقع ورحمة الله على أجدادنا وأبائنا لأنهم مسكنا هكو دايرين ولكن مكره الشيء السنة ولكن لا وجود لها ما زلت أتحدث عن الحديث عندما أجد في كلمة تعجبني تنعتبرها يش مش محور تنعتبرها عبرة كتعرفوا محمد الأمين الشرقيطي وسمعته وفضله لأن الله أكرمه الله تعالى بالتوحيد بعد أن انتقل من بلده إلى السعودية أش قال في تفسيره وصل إلى الحديث وقال أما الحديث فلا أعرفه ولا أعرف ببلدي من يعرفه صرح بالواقع يعني ما عرف شو بلدي ما تقول غير موريتانيا شمال افريقيا وش الاسم الكلمة انت تحكيت عن التاريخ شيخنا انا يمكن مثلا ان نقحم صحة العبارة هؤلاء الغماريون في بلدي مثلا قال لي المراكش خمش هنا ولكن ما يمكن لك شيء كنت الخمش يكون ما يجي هو ما يجي ولكن هذه السؤال في محله لأنه أنا تنتكلم في واحد المسجد تما في كندا وصلت هذه النقطة هذه وتكلم واحد المغربي لغرضهم العاطفة مع المغربي اللي أنت شردت شمال أفريقيا من الحديث وفي مشوا عليك ولد الصديق الغماريون قلت له أما كونهم ينتسبون إلى الصناعة الحديثية إلى حد ما فلا أنكره وقد عشت مع عبد الحي في السبعينات واغتررت بهم في الأول قبل أن ثم قلت له أما كونهم من أهل الحديث بالمعنى على مخلتهم الصوفية أبناء الصديق اللي هلكهم هواش أنهم بغاو يجمعوا بين الصوفية والعبادة بين الخرافة والسنة لا يجتمعان لا يجتمعان ولكن هما استطاعوا أن يجمعوا بينهما معنى ذلك لدرجة أن تلميذهم والكبير الوحيد يبين لنا سيرتهم حقيقية. سيرتهم اليوم أبو خبزة أبو ويس يقول ما تركوا لا سب الصحابة ولا التشيع ولا مصيبة وقد آتيت وقد آتيت بما كتبه أهل طنجة ما كتبه بخزة جاني عن طريق أصحابي في طنجة في حاجة مصيبة وقد قلت لي قبل أن يصل إلي هذا سمعت ما قلت عن بخزة يقول في مكان خاص وقد ثبت عندي بما لا شك فيه أنه عدو الله يا سلام يا ماشي زعما غير مبتدع تعدى الابتداع وصل إلى سب الصحابة وإلى ما يسمى بوحدة الوجود وإلى ويلي مع أنهم في وقتهم هم اللي عندهم شوية تاع الصناعة أحمد بن الصديق اللي هو كبيرهم وشيخه هو اللي عنده شوية تاع الصناعة واللي هي أخو عبد العزيز أخو عبد العزيز أما سي عبد الله من حيث السن هو أقربهم إلى ولكن دوه سي عبد الله لأن يعني سي عبد الله عاشرنا في الرباط وتنجلس معنا وتنسولوه حتى يضحكوا عليه السواسة سي عبد الله الحديث الفلاني اش قال صحيح قال له واه شنو البر أنا اللي تسببت فيه واحد السوري واحد المتعصب الله يذكره بالخير أو الله يهديه هو فاروقي حمادة هو جاي يقرأ عنا في كل حال في دار الحديث وهو ضد الألباني قال لي يا ما خليته ايش من يقوم مقام الألباني وأفضل وتبعته الألباني كيف حالك قال لي السي عبد السير السي عبد الله الصديق ولد الصديق إن شاء الله القاهرة احنا معقولين عليهم السي عبد الله من اللي مدخول رجع قلت له فين كان قال لي في طنجة ويزور الرباطية والله يخليه وقت نزار البنك نعرضوا عليه وبالفعل نعرضوا عليه واساله اسئله كثيره ومن السؤال سالته عن الالباني فقال ذاك استبد بعلم الحديث في هذا العصر ولكنه وهاب خبيث لان كلام سي عبد الله كذلك ولكنه وهاب خبيث كذا الشيء اللي بغيت انت شاهدت به وهو صناع الحديث الله يحرم كلهم ما تضرب اخرهم السي حسن واش عام ولا اقل من عام باش مات؟ 7 عام وما طلع ما شيخنا ان مثلا الشيخ الالباني عليه رحمه الله ما اعترف الا لاحمد كما في الظاهريه مما كان يزوره العلماء ما كان يعبا لاحد فكان يشتغل بالقراءه كلامك ثاني غامض بمعنى لما جاء واش بمعنى عندك وما ما عند هذو هذه خونا عمس عارف لا يعني. هو قال ما اعترف باحد من اهل العلم إلا بأحمد بن الصديق صحيح في الحديث ولكن في الحديث أنت نفسك تتعرف أن سيدي أحمد بن الصديق نظم حاول أن يثبت لهذا 60 بيت ديالك ابن أبي زيد القرواني مسالك الدلالة مسالك الدلالة وأنه اضطر أو بغى باش يبحث لأصل هذا الحكم وكيقضي بالموضوع بالعشرات وبالضعيف تلعب نعم من قال لي عرضه اللي عرضه في ذاك التاريخ وتلعبش من كلفك ان تبحث للاحكام التي في الرساله بالاصول خليها تقرا كونكريت بلا ادله ولكن فات داير ذاك الشيء ثم انت قلت لم يعترف لاحد صحيح قال هل انا نرباني مباشره قال لك تدخلوا أهل العلم ويخرجون إلى المكتبة الظاهرية لا التفت إليهم لأنه لا خير فيهم ولا حتى جاء الغماري فتصديت له تذاكرت معه كثيرا ووجدته آية من آيات الله في الحفظ لكنه من الذين لم ينفعهم الله بعلمهم. أنت ذاك الشيء اللي قلتي هنا غادي تخربق لي هادو. لا نعم صاحبي ما كملتش الكلام بغيت نقول لي بغيت نختم بهذيك الحاجة إلا أنه لم يعني يكفي أن تعلموا يكفي أن تعلموا أنهم خلطوا ايش بين الحديث والخرافة يساوي ايش رحمة الله علينا. أبغيناكم تعرفوا بلادكم وتاريخ بلادكم وحمد الله على نعاود نختم بهذه وحمد الله تعالى على أنكم جيل جديد نرجو أن يكون سببا لتوقف يش ذاك الهبل اللي عاش يش اللي عاش فينا قول ألف سنة إن شاء الله لأنه الأثر متاع دار الحديث متاع المنبالي متاع كتيبات أحدثت خيرا كثيرا في الشباب قلتي طالب في القرآن من شعبور صلي وصلي ولا التوحيد قلتي الفقه كذلك تصدق داره ما تعرف القاعد وفوقها ما تعرف القاعد صلى بالمساجد مشكلة إلا من رحم ربه لأنه عند الفقه الأحسن هكذا مية بالمية ما يمكنش إلا من رحم ربه ولكن هذا القريب من رحم ربه قليل ولذلك لا تأثير له كاين واحد هنا واحد هنا واحد بحيث نحسبه كاع كاين واحد في فاس كاين واحد في دار الغذاء كاين واحد في شيخ مراكش هذه السنة يعني قبل اليوم بخمسين سنة وستين سنة أكثر كاع إلى ثمانين سنة كاين واحد في فاس اسمه سيدي عبد الله صاحب ذاك اللي قرا التفسير تما وأنت قال من فاس ولا ترجع ها؟ لا هذا قديم ودابا كاع ما تندخلو هذاك الحساب فهموا دابا مزالين الشيعة مزالين هنا تنهضرو على السنة فكلهم مسلمون ولكن ضرب هذا شكون كان فيها؟ مع ان السي عبد الله وغيره وامثاله راه كاين يمكن يمدح لك السنة في كتابته لا هو ولا الشيخ مكي ولا الشيخ مكي بسرعة كان سني في أول أمره إيه سني وري عنده رسالة كاع في الموضوع ولكن شوف الأطوار اش كدير البلاد وغادي غادي غادي حتى ولاو المغاربة قبل أن يموت يقولوا هذا مكي النصراني حتى الاسم يكرهه المغاربة ماشي المغاربة بصفة عامة مسمومين بالاستقلال تيار حزب الاستقلال ما اتهمت هذه المغاربه لا الى الان يكرهون تفسيره لا لشيء لان هذاك الشيء مرتبه خلاص نعم شيخنا بالمناسبه طبع له مؤخرا رساله يعني على الصوفيه وعلى الطرقيه شكون هذا ممكن نصير زيد الصوفيه والطرقيه عجيبه جدا عيد انا قلت لك كتب في السنه وفسرتيها لي مزيان ايه وانا عندي هذه الرساله انا عندي انا نقول لك شكون اللي ظهرها ومتى لانه لا يكاد الناس يعترفون انه سني نعم داروا لي واحد اللقاء في دار الحديث قلنا هذاك الباب تكريما فكل واحد من الطلبه كتب في امره من الذين كتبوا في امره المهدي اللي كان هنا فيكم يعني المهدي الوافي اراك كان عندنا واحد المهدي هنا قريب انتقل من هنا الى الدار البيضاء السي المهدي هذا كان المهدي الصيني الصيني السي المهدي الصيني هو اللي تلا هذيك الرساله فكانت غريبه الشاعر عمر الأميري هو نسو على غير بلاتي بلاتي جهليه تيصلي معنا ولا يمكنه للذي يحمل دكتورتين شكون هو فكر مصري ملي تندخلو نصليو تنقول لنا اذكروا لنا ربكم تنقول له ماشي ربك انت انا خص الانسان يعرف يعرف معامل انتم قدوه خصكم تكونوا قدوه للطلبه. اما هذاك الشيء الاخر اللي تتسمي انت دكاتره مغاربه الى بغا ينقشوا شي رساله ثانيه تتفضحوا اكثر واكثر. تناقشوا رساله طالب من الطلبه في دار الحديث هنا والمسجد ستمي تمشيو نصلي واحد النوع من الطلبه ماشي كلهم تمشيو يصليو العصر وهاد النوع اللي سميتيهم انت دكاتره تمشيو للمكتب ديالك مدير يشربوا اتاي الغريبه. هذا بنادم هذا بنادم نسميهم كاع انا بنادم هذا غير لا. وكانوا معلمين هنا في كليه الاداب والعلوم الاسلاميه يعني الاساتذه ديال الاسلاميه ديال الدراسه ما يصلون يعني معنا العصر وكذا والاستاذ ديال الانجليزيه يجي يصلي دير هاكم خمس خمس هذه ملاحظه في محلها نفسرها ليه. هو بغى يقول لي الاساتذه اولا نجمعهم بعدا في الضلال في الحي الذي يسكنه كاين واحد الحي تسمى ديال الاساتذه بناو روسهم زعما تهلاو فيها وكم 70 استاذ حيد واحد 6 شحال تيبقى 64 كلهم ضد المسجد وضد الاذان. ثم قولوا على حسب ما جربت انت الغريب ان الذين ينتمون الى الرياضيات والى والى تيميلوا للصلاح ولذلك حتى هذه زيدها هذا الجيل هذا الجيل هذا هكا داير. خرج الله تعالى واحد النوع من الايمان في تخصصات الرياضيات والطب وكذا وكذا الحاجه اللي ما كاين ريحتها فيهاش في اهل العربيه والادب اهل العربيه والادب ناشفين لدرجه انني في كل في كل في كل كليه اللغه تنقل للطلبه في ذاك الوقت كيف يفسروا القران. المنهج سميت المنهج السداسي يفسر القران بالقران سمعت والقرآن بالسنة والقرآن بيش بأقوال الصحابة زيد لا جعلت اللغة العربية هي السادسة. غادي تقول لي علاش؟ لأنه هي ضرورية ضرورية ولكن ماشي بوحدها اللغة العربية لمن أراد أن يكون فقيها لا بد منها. لكن هل كان هل هي وحدها تكفي لأن يكون فقيها؟ لا، لأن القرآن اللغة العربية يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها أبو جهل. نعم اللغة المضرية يعرفها هذا وهذا ولكنها وسيلة. نعم لغة أبو جهل تحكي عن الضلال ولغة الرسول تحكي عن النور. اللغة اللي هو متمكن فيه اللغة العربية وأدبها وحدها لا يمكن ان يكون مسلما فقيها عن فقيها. لماذا؟ لانه كيفرط في النصوص. شنو النصوص؟ القران والحديث بجوج ماشي غير القران وحده قران زيد قران والسنه الى فرقتين بينهم ما تفهم والو. وهذا الشيء كله تجربه تجربه تفسر لك الواقع. مع انه قلت لك لا يمكن ان يكون امامان ومفتيان وفقيان وهو يجهل اللغه العربيه. راه داخل اللغه العربيه ولكن هي بوحدها غير كافيه. ما كافيه. جزاك الله خير. العمس بالمناسبه قول الاخوان بالمناسبه شيخنا نريد ان نغتنم هذه الفرصه هذا المجلس المبارك نسال عن بعض المسائل التي تتعلق ب بحياة شيخنا عسى أن تكون عبرة لإخواننا الطلبة. ماذا يستفيد من هذا؟ العمس يستفيد منه إن شاء الله. أنا غادي نحكيها بسرعة ولكن لا نعمس لا نريد العبار العبرة شيخنا لو سمحت نعمس بدي تقول لنا متى بدأت. أنا بغيت ياش نعرف أن كيف تطورت أنت نفسك وأنت أشد بعدا عن السنه وعن والو كاع حياتي هكا دايره. لانني تلاقيت معاش الحرب العالميه الاولى بدات وفي عام 29 33 يلا عندي 9 سنين ديك الساعه فين كنت؟ ملي كنت في المكتب القراني فهمتي يقراو الناس بحالي الدراري بحالي. وبما ان الطلبه لا يحسنون كيفيه التعليم للصبيان ولا تشجيع انما هو الضرب المباشر واش واش والعيال لا لم يكن هناك الا الضرب والشتم والانسان لا يتحمل بطبيعته ذاك الشتم. فتركت القران يلا بحرام ما سمك الاولانيه ولا بحرام اللي مشيت للغنم شهرين ليش شهرين عامين بالطريقه القديمه فيها المزمار وفيها القربه وفيها والجبال والسهول من 9 سنين زيد 11 سنه ولا اكثر كاع ولا 12. وكاين واحد ميل الى المسجد رغم ذلك نروح الغنم ديال با ماشي تنصح للناس ونتحول الى المسجد خيار وحده. وبعد ذلك ما زال الذي يرعى معي الى الان في القريه هو عامل اخذ التقاعد في فرنسا يقول له احمد بن جار ما زال الى الان خيار يعني عامين في فيش في رعايتي في رعاية الغنم في الغنم مع حفاظي على الصلاة. وهذيك الصيلة التي بقيت لي أحضر في المسجد نفعني. وبعد شوية بعد شوية يمكن في 13 سنة دخلت 13 خرجت من القرية إلى نواحي نزقان واتسوس لأسترجع ما فقد في ظهير 6 شهور. وظنيت زعما واش يمكن لي نكتب لها وثاني نسيت. ثم اخترت واحد الشيخ من قريتي هناك في هوارة هو اللي غادي يصبر لي حتى ندرب شي شوية في ظرف ياش في ظرف 6 شهور قطعت تقريبا واحد ياش ماشي ختمة كاملة مازال ختمتها في القرية هذيك الختمة اللي باش ردت القرآن رجعت للقرية. وفي ذلك الوقت بداو الدراري بحالي تيقراو الفرنسية في القرية تنمشي معاهم واحد الأسبوع وتيتحكموا عليا على حقاش أنا كبر منهم شوية تيقولوا لي هذا الدم قرن أو هذا الدم الزين بالعكس. وهذاك النصران وهذاك المسلم اللي تيقراو بالفرنسية قال لي لا بدا تحضر صباحا ومساء. وأنا ما بغيتش شنو كيفاش في المسار تنمشي للجامع ملي كون انا تنقول لك نظام المدرسه لا بد له بلاش. لذلك مش برد فيها الفرنسيه من ذاك التاريخ هذه السلوكه الاولانيه. أرى لي يا خويا الكبير ها هو باقي ضربني رئيس المجلس العلمي فيه بيتي زنيت ولك العافيه. ناض قال الوالد الا بغيتي حدا يقابلك لا بد تكتفوا تجارة. هنا دور لي الحويني زعما باش شحال في عمرك ديك الساعه بخير؟ انا مازال ما عندي التجاره كيف التجاره والناس مهيفين وجيعانين فين تنعرف انا بالتجاره ولا عندي العقد بالتجاره. وبقيت فيها ثاني عام ومن بعد هذاك العام ما بقى لا تجاره ولا والو وانا نعاود ننتقل من التجاره الى حاحا لاستعيذ القران مرة ثانية من حاحة ثم بلدكم من تانوت دويران. وبقيت في بلدكم عامين تنقري الدراري صغار والعقل مازال ما ترجع. خويا في مرة شتي يقول لي طلع تقرا اللغة العربية تنقول له لا عقل تيقول لي مرة عربية مرة تيقول لي القراءات هذ العامين وأنا بدويران. لدرجة أن خويا الكبير قال لي زور مدرسة سيدي أحمد علي الحالية اللي تقول ليها باش زعما تشوف الطلبة لعل وعسى العقل ديالك ياش يرطب شي والو. مشينا وشفنا المدرسة وشفنا الطلبة ولقينا سيدي أحمد سيدي أحمد هذاك الأولاني جد هذا اللي كان يدرس احمد الاهلي احمد محمد المهم جد هذا الحالي هو اللي واش هو الذي يشرف على المدرسه ماشي كيقري غير زعما الشريف هو اللي. المقصود رجعت تلاقيت مع اخويا في الموسم ما تاثرت بوالو رجعت ثاني للجامع ديالي وعاود ثاني قال لي سير زور البلاد راك طول راك طولتي هاد الهجره عندك طولتي سير بعدا زور البلاد ماذا في البلد ففي البلد خالي وهو رجل وهو السوسي الذي حصل على العالمية من الزيتونة أول سوسي حصل على شهادة العالمية من الزيتونة وجا في هذاك الوقت إلى قريتنا وكيقري الجيل ديالي لكن لا يغرك شي شهادة راه جايب معاه المصيبة طريقة تجانية تعصب خيار وتحو لقيتو وانا كان جلس شرفي مع الطلبه بين الظهرين وفتح الله قلبي بقول بشاهدي شاهد في النحو يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع ماشي برسائل خويا ولا الله تعالى في الوقت واش ينبهو ينبهو غير سمعت هذاك البيت وشرحو قلت صافي مازال زدت واحد شي شويه حتى كملت الحرق للوالد ثم اخذت يشتني البغلاء فانتقلت الى خالي تحول من قريتنا الى قريه اخرى فتحولت اليه زيد وبقيت معه سنه ونصف ولكن كيف تقول ولكن شيخنا أي سنة؟ 50 و 51 وكم سن لك شيخنا؟ ما بين 18 و 19 ما بين 18 و 19 المقصود فعليا المقصود هي هذاك هو القياس إلى بديتي على ما سبق المهم هذاك البيت هو الذي فتح الله به قلبي لمحبة اللغة العربية وبقيت مع خالي ياش سنة ونصف وشعرت بأنني يعني كان مجتهد راسي ماشي بالطريقة اللي لقيت عليها السواسة وليت نصوب المسائل راسي أولا أكره أن أدرس بطريقة السوسيين وهذا داك التقرير اللوح مع النهار الأول كتبت تقرير في اللوح وأنا نقول هذاك اللي تعاون معايا منين خدنا هادشي كله هو قال لي من هذا الكتاب قلت له خليها نقراني في الكتاب على اللوح نستعمل اللوح للحفظ فقط اما للشرح انا في الكتاب وحده هذه الطريقه صبتها راسي واخا وبعد ذلك في وقتنا هذا الناس ما يعرفوا حتى الدارجه وانا اكره ان استعمل اللغه الشلحويه في المدرسه شلحة راه تنعرفوها جاب والمدرسة وفيها شلحة والدراري كلهم شلح فاختاروا واحد الطالب تجراري بازال حيا اتخذته رفيقي وصاحبي لاستعمال الدارجة وآخر في قريتي سميته أخي ياش هذيك المنظومة حاشاك اللي كنقراها في المنطق سلم الأخضر أخي ياش سلم الأخضر فاش في المنطق في المنطق أخي ياش سلمي راه باقي حي سنة ونصف الأخ باقي هو في مراكش تيقول لي طلع صغير تنقول له لا خليني أنا كنستفد عام ونص عاد قلت له إن شاء الله راه غادي نجي لتما ماشي رغبة في مراكش الوالدة الله يرحمها تتمرات في الطبخ علاش؟ لأن الأب لان الاب شيخ لمن للقائد. شكون هو القائد؟ خو المختار السوسي محمد. واحد المصيبه هو قائد بالكلام. اما الشيخ حماد كل شيء على ظهر الشيخ حماد. واحد الاستعمار شي شكل والامكانيات ما كاينه. كاين الامكانيات باش دير السخره دير الدار. والوالده مسكينه بغات تعتمد عليا تزوج لي واحد البنت اكبر مني سنا. ولكن انت تعرف شنو زعما قلت حتى مع راسي ما يفكري مع هذا مراكش. وبالفعل بسبب هذا التحقت بمراكش والا يمكن لي نبقى فيهاش الباديه. المهم دخلنا لمراكش. متى بالضبط؟ 52 قضية جرام فال وهذاك الصداع ديال نعم السينغال. عشتو دخلت لمراكش وبقيت واحد 6 شهور غير تنعبر راسي. كاين واحد من اخوات المختار السوسي سيدنا السي عبد الرحمن تيرافقني تنستفد شوية تنقول مع راسي واش نقدر نطلب الابتدائي ولا الثانوي ولا ولا ولا. المقصود دخلت الثانوي بالفعل ونجحت بالفعل وعطوني الثالثة الثانوي. وعام ونص بالبلدية وزدتي عليه شحال؟ عام ونص لا ثلاثة نتاع الابتدائي في بني يوسف زائد ياش؟ راه ستة هذيك خمسة بعدا ثلاثة على ثلاثة ستة. دخلت المرة ليش؟ لبني يوسف باش نقرا على نيتي. شوية شوية هو يقول لي يا خويا إوا دابا راه دخلت لبني يوسف ولكن ننصحو لا تحضر شيء لدروسهم. علاش؟ لأنه قال هكذا بها اللفظ قال لي يا بني يوسف ما في معدى البق والجمود. صدق البق كاين والجمود شيوخ عيانين تيخرفوا. قلت لي واش جيت انا نقرا ولا؟ قال لك ولا عليك. لقى لي واحد سوي جوج سوايع من مدرسة الحياة ودبسنا قلت انا عمرت وصل هذاك السي حسين الورزازي اللي تما ديك الساعة. السنة الأولى عمرت وصل السنة الثانية تنقري الدراري الصغار الثالثة عام كله تنقري الدراري الصغار في التحضير نتاع درس نعم. ومن الطلبه اللي كيقراو عندنا زعما في ذاك الوقت ولد الشيخ المختار الشيخ الرحالي فاروق ذاك ذاك محمد اللي هو قائد مات القائد تيقرا في ذاك التاريخ. والمعزوزي ما عرفتو المعزوزي واحد المعزوزي اللي هو كان سبب الشيخ الرباني حتى جا لهنا يعني. راه في مكتب الحوز ما عرفتوش المعزوزي ديال اللي في الدرب هذا لا مراكشي مكتب الحوز هنا هي هي هي هي تنسى راه قالوا لي ولا غليظ مسكين ولا ولا ركب ليه قهوه باقي صغير ولكن سبحان الله. المهم وصلنا لاش مراكش. قال لي يا خويا قلت له كيفاش القرايه؟ قال لي غادي تحضر غير للامتحان. قلت له وهذا والغياب. قال لي ولا عليك. كيفاش ولا عليك؟ صاحبه هذا اللي كان رئيس المجلس العلمي قبل اسمه البراوي. البراوي صاحبه هذيك السنوات السوداء نتاع الدرب اللعب حتى لحظة. قال لك ولا عليك يعني كان البراوي غادي يدوز لك داكشي. واربع سنين وانا كنقرا من يس ولا احضر. ثالثه رابعه خمسة سادسة أحضروا لي الامتحانات واش وانا نجح ولا ينجح الطلبة اللي كيقراو. علاش؟ حنا في الطلبة في بلد كلا ديك السوق ديك المدرسة اللي كانت في بلد كلا هنا دار الدهر سوقنا الطلبة بلد كلا تما الطلبة مخلطين هاش لو حالة تنذكروا هذيك المذكرة بين الإخوان أفضل من حنا اللي كنجحوا. أما الطلبة اللي تيحضروا مازال ينجحوا هذاك الوقت هذاك. وحصلنا على السادسة الشهادة السادسة مع مجيء الاستقلال. أنا والبصير السي البصير الله يرحمه البزار اللي بزار البزار انا وياه واحد الجماعه حصلنا عليه على السادسه مع مجلس الاستقلال، وفي نفس الوقت انا كان 56 شي نعمس ايه مع 56 انا في نفس الوقت هذا ربع سنين ماشي غير راه كاين معهد ديال تردنت فتحه اخي وامثاله، ولكن انا ما مشيت علاش مقابل خوتي هذا علي دروك وهذا ابراهيم مقابلهم ما تقراو الفرنسيه ولكن تنقريهم ياش اللغه العربيه بطريقه سهله دغيا دغيا كي تيفهموا، لدرجه ان خو المختار السوسي واحد المسكين واحد الهبيل شويه تيقول لي السي الحسن عاود قر لهم شويه نتاع الجروميه ولا الفيه، تقول لي واخا واخا واخا الجروميه ولا الفيه اسلوب ياش قديم يصلح ياش للطلبه المتفرغين، اما هذا خصهم تكون دغيا دغيا خصوصا الصغير هذاك ابراهيم خويا الصغير كان عطيه الناس كيف تنقريه سؤال وجواب إلا تناكلو سؤال وجواب إلا تنصبنا حوجاتنا سؤال وجواب تنطيبو غدانا وجواب تنخرجو هذا الكليس في العشية ماشي وماجي سؤال وجواب سؤال دغيا دغيا تفهم باش تنعطيهم موضوع إنشائي هو واش يطلبها من بلادي تيقراوه بن يوسف وإبراهيم يكتب أحسن منهم قال كي درتي لهاد الولد هذا حتى حنا ما نعرفو نكتبوه وأسلوب سهل اللي بغى يقضي الغرض راه الاساليب الخصيص تكون مختصره، اما انت غرضك اوجه النحو استواعب هايدا غرضك شي تستفد، هذه قضيتي الى ايش؟ الى حدود 56 زين